الجنايات أو الحروب إلى آخره. قال ليس الصلح بابا برأسه، وإنما هو تارة يكون إبراء من ماذا؟ من حق ثابت، حق ثبت بعقد أو إيش أو جناية أو نحوها. فهو إما أن يكون تارة إبراء، ويكون تارة هبة. إذا هبة يعني على طريق الصلح، وتارة يكون محاباة ببيع أو شراء أو إيجار أو نحوها. محاباة بمعنى إيه؟ تنازل عن حق بموجب العقد. وتارة يكون إجارة، وتارة يكون بيعا، وينبني على كل باب من هذه الأبواب مصالحه المعروفة، مصالح البيع والشراء والإجارة والهبة إلى آخره، من جلب النفع ودفع الضر. ثم عقب الشيخ جملة موجزة قال: فما شرع باب من أبواب المعاملات إلا رحمة للعباد في الدارين أو في إحداهما. وانظر أن جميع أنواع المعاملات تجدها ما يعني لا تخلو من مصلحة، إما دنيوية وإما أخروية. هذا مما يجب أن نشكر الله سبحانه وتعالى عليه، إذ شرع لنا ما يبيح لنا ويمتعنا بما في هذه الحياة الدنيا متاعا حسنا وحلالا. انتقل إلى عقد آخر من التعاملات، قال: الرهن. الرهن ما هو الرهن؟ توثيق في دين، في حق، توثيق بعين في دين. نعم، الرهن مشروع، ومشروع بالكتاب والسنة. الرسول صلى الله عليه وسلم شرعه بقوله وبفعله، ومات عليه الصلاة والسلام ورهنه ودرعه مرهون عند يهودي. عندما تسمعون من أهل العلم يتكلمون هذا القول، يقولون هذا، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي ولحق بالرفيق الأعلى ودرعه. درعه يا إخوان أهم شيء في حياته عليه الصلاة والسلام، الذي يلبسه عند الغدوات في جهاد سبيل الله، مرهون عند يهودي أشد أعداء الدين. يعني ما هو هذا، ما يعطيك مال، يعطي عبر وعبار ودلائل عظيمة جدا لو تفكر فيها الإنسان. يعطي أولا يعني مقدار هوان الدنيا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو أرادها لا كثر لجاءته يعني من غير حساب، ولكنها لا يريدها. نعم، ولهذا يحتاج إلى أن يستعين بغيره ولو كان غير مسلم. هذه واحد. الشيء الثاني جواز من هذه التعاملات. ثالث من هو إباحة التعامل مع غير المسلم. الرابع يعني إباحة نوع من أنواع العقود، وهو من هذا. أمور كثيرة تستفاد من هذه القصة، وأهم ما يستفاد منها أنك تتصور وتتخيل رسول الله، أحب الخلق إلى الله، الذي يعني أتته الدنيا ف يعني لم يعطيها بالا عليه الصلاة والسلام، يعني عاش هذه العيشة في الدنيا التي يحتاج فيها إلى أن يرهن درعه. لماذا؟ ليصرف على الصرف الواجب، على يعني ما يجب نفقته على زوجاته أو على مصالح المسلمين. نعم، إذا نظرت هذه النظرة فقط، فانظر ماذا تساوي الدنيا عندنا، يعني عند الله سبحانه وتعالى. تعرف أن هذه الدنيا، والذي أحيانا بعض الناس يشغل همه فيها ويكثر همه وعناه ويأس لما فاته، وأحيانا يعني يخرج عن طوقه، وبعضهم يهلك نفسه ينتحر بسبب شيء من أمور الدنيا. لماذا؟ هي لا تساوي عند الله جناح بعوضة، ولو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء، ولو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما كانت يعني ما تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إليك عني. المهم في هذا، الرهن عقد جائز، عقد مشروع. الله سبحانه وتعالى يقول: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا، بعدما ذكر آية المدايع الكتابة، فرهان مقبوضة. ورهان مقبوضة يعني جائز وليس بواجب. طبعا إذا تم الرهن فهو لازم في حق الراهن، لكنه في بدايته عقد جائز. ما الدليل على جوازه؟ الآية التي باحته: فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله واتقوا الله ربا. الرهن جائز مشروع. طيب لماذا شرع؟ قال: لدين فيه مصالح، وأهمها مصلحتان، أعظمها للمرتهن. مرتهن وهو صاحب الحق الذي أخذ العين رهنا عنده. أعظمها المصلحة الدنيوية للمرتهن، وهي إيش؟ في توثقه بدينه، توثقه بدينه، يعني أقرب أو أعطى مبلغ مهما يكون، يعني 1000، 2000، 20 أخذ إلى آخره، أخذ رهنا مقابل هذا بأنه لو بيع هذا الرهن سدده أو أكثر منه أو قريبا منه، إذن معناه مطمئن على أن ماله لم أو لم يضيع، إذن هو توثيق بدينه. والثانية من المصالح للراهن لما في الرهن من التوسل إلى إبراء ذمته، مصلحة الرهن للراهن المستدين الذي أعطى هذه السلعة عند من استدان منه، ما هي مصلحته؟ قد يقول قائل ما يعني مش مصلحته، سلعته بيته أو كذا إلى آخره أصبح مرهونا تحت تصرف أو يعني بيد شخص آخر، ما هي المصلحة؟ لا، فيه مصلحة، فيها مصلحة من أهمها قد لا يخطر ببال كثير من الناس هذه المصلحة، وإن كانت تخطر ببال المسلم الذي يرى أن الدين من أشد الأمور على الإنسان، مصلحته الأهم هي إيش؟ مساعدته على إبراء ذمته عند حلول الأجل. قال والثانية للراهن لما في الرهن من التوسل والوصول يعني الطريق إلى إبراء ذمته، لأنه ما يدري يحل الأجل وهو لا يستطيع، لكن لما يكون هذا الجزء من ماله محبوب مرهون لا يستطيع هو يتصرف فيه، فإذا حان الأجل استطاع أن يسدده، يعني إذا صحته إبراء ذمته، فإنه أغلب حصولا مما إذا لم يكن الدين برهن أو إذا كان الدين رهن. ثم قال وجعل جائزا من قبل المرتهن، يعني هو بالنسبة العقد عندنا العقود، عقود التصرفات، عقد البيع، الشراء، الإيجار، التبرع، نوعا عقد يسمى عقد لازم، عقد لازم. إيش يعني عقد لازم؟ يعني عقد لا بمعنى إذا تم العقد خلاص ليس لأحد الطرفين الفكاك منه وفسخه إلا بإقالة أو بالالتزام بما أثبته أو بما أثبته العقد. وعقد جائز، عقد جائز يعني يجوز لأي من الطرفين أن يفسخه. العقد اللازم كالبيع والإيجار وال يعني نحوهما مما فيه التزام من الطرفين بحق واجب، عقد النكاح طبعا. والعقد الجائز هو الذي يجوز لأحد الطرفين فسخه في أي حال، طبعا ما يبلاش الآخر، ومثل إيش؟ مثل عقد الوكالة، الوكالة شخص وكل شخص على كذا إلى آخره، جائز بالطرف في أي حال بأي لحظة يستطيع أحد الطرفين يقول أنا فسخت الوكالة، إما الموكل أو الموكل. الرهن ما حكمه؟ هذا نوع ثالث من العقود، وهو أنه جائز في حق أحد الطرفين ولازم في حق الطرف الآخر. جائز مو ليس معنى جائز يعني مشروع، هو مشروع على الجميع أو مشروع للجميع يعني مباح، لا، جائز بمعنى أنه يجوز له أن يفسخ، ولازم يعني ليس له أن يفسخ. فالرهن عقد جائز لمن؟ للمرتهن، للمرتهن صاحب الدين. تم عقد يا فلان اضربني اسلفني اعطني كذا الى اخره، لك عندي مبلغ من المال، هذه داري رهن عندك، اتفق عليه، هذا مشروع للطرفين جائز شرعا، انتهى العقد الرهن وبقي المال والدين في ذمة المدين، والرهن عند المرتهن، هو جائز بقاؤه واستمراره جائز بالنسبة للمرتهن، بمعنى أنه في أي لحظة يجوز للمرتهن يقول يا فلان بيتك دارك التي عندي رهن خذها اتصرف فيها، بيعها سوي لها وخلي الدين عندك إلى أن يأذن الله تأتي به. إذن فهو جائز بالنسبة له، يعني له أن يفسخه أو أن في أي وقت. أما المرتهن الراهن الذي أعطى الذي أخذ المال وأعطى الرهن وثيقة فيه، فبمجرد عقد الرهن يكون لازم له، ليس له أن يأتي يقول لا أفسخ الرهن، لا، إلا إذا سدد. إذن يقول لماذا جعل جائزا من قبل المرتهن، جائز له يفسخه في أي وقت؟ قال لأنه تابع لدينه، ولو أبرأ من دينه لجاء، لو جاء وقال أنا يعني ما ما يتنازع عن الرهن فقط، لا يتنازع عن المال نفسه عن الدين. يا فلان أنت لك عندي أو لي عندك 1000 ريال ولك وأيضا مرهون درعك أو ثوبك أو كذا إلى آخره في هذا أكذا، يجوز له أن يقول 1000 ريال أنا متنازل عنها. ها؟ فإذا كان يجوز له أن يتنازل عن الدين نفسه فيجوز له أن يتنازل عن وثيقته أو عن توثيقه ورهن من باب أول. يقول جعل جائزا من قبل المرتهن لأنه تابع لدينه، ولو أبرأ من دينه من الدين نفسه لجاز، وكذلك إذا أبرأ من تابعه وهو لازم من قبل الراهن، لأنه لو جاز للراهن أن يسرق العبد في أي وقت ما أثرت للعبد للرهن فائدة، لو جاز لكان وجوده كعدم. اليوم يأتي ويقول أنا يا فلان أبغى منك 100,000 أو كذا، خلينا نتكلم بمبالغ يعني شوية كبيرة، تقرضنا إياها، عندي مشروع معين أو مطلوب كذا إلى آخره، وأرهن وتبعي. الرجل صاحب هذا يعني لو لم يقل لها أرهنك ما أعطى، ما أعطى لأنه يخشى أن يذهب المال، فلما يكون هناك رهن يطمئن فيخفر أعطى، اتفق كتب له أصبح المال البيت رهنا. لو جاز للراهن أن يفسخ بمجرد ما ينتهي العقد وكذا إلى آخره ويأخذ المال، يأخذ 100,000 هذه وكذا إلى آخره، يذهب ويقول لها بطلت، يأخذ ماله ويذهب فيبيعه، إذا أصبح الدائن معلق ولا يدرى ممكن. يقول لا ما في فائدة، فائدة الرهن هو التوثيق لسداد الدين، فلو لم يكن لازما لا ذهب فائدة. وفي هذه المناسبة بالنسبة للقرض وقتل كثير من الناس عن السداد وتهاون الناس فيه، سمعت كلمة من أحد الأشخاص كلمة طريفة، يعني يقول واحد جاء لشخص وطلب منه مبلغ من المال فأعطى طبعاً أنه مبلغ من المال، هو صديق له أو قريب له أو كذا إلى آخره، مبلغ من المال لكن أنا مستثمر إلى آخره. ماذا صنع هذا الدائن؟ قال يعني ربما يكون رجل كبير عنده أو كذا أو لحاجته، قال أخذ يده وقبله، يعني المستدين قبل يد الدائن في حال، قال له الحين أنت قبل يدي لكن أنا يعني إذا جاء موعد الأجل يمكن أقبل رجلك عشان تعطيني حق. نعم، فكثير من الناس الآن يتساهلون في أمر الدين، وأمر الدين عجيب يا أخي، ذكرنا لكم قبل ولكم معروف لدى يعني لدى كل مسلم ولدى أهل العلم قبلا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم من مبالغته في أمر الدين أنه كان طبعا فيما بعد يعني نسخ هذا، كان لا يصلي على من مات وعليه دين حتى يدفع عنه دين، لا يصلي عليه يعني، ويقول للناس صل ولا ينعقل عليه، كل ذلك تشديد في أمر الدين، وكثير من الناس الآن يتهاون فيه. نعم، أمر آخر، عقد آخر من العقود والتصرفات المشروعة لمصالح الخلق، قال الشركة شراكة بين اثنين أو ثلاثة أو مجموعة أو كذا إلى آخره. شركات هي أنواع يسموها أهل العلم يعني أنواع، هي شركة أموال، شركة حنان يعني مساواة، شركة وجود كل يشتغل بجاهه وكذا، وشركة إلى آخر ما هنالك من أنواع الشركات، هي أصلها أو مقصود منها التعاون لتنمية المال ونمائه وحفظه إلى آخر. وأيضا كل من الشريكين أو الشركاء يعطي ما عنده لتتكامل الجهود والقدرات فينتج شيء أكثر، يعني واحد يستطيع أن يعمل وليس لديه مال فيشارك بعمله، واحد لديه المال لكن لا يستطيع أن يعمل فيشارك بماله، هو إلى آخر ما هنالك. إذن الشركة مشروعة لتحقيق مصالح الخلق لتكامل الناس في قدراتهم، يعني لاستفادة من قدرات الناس في هذا. إذن فهي من العقود المشروعة أصلها الإباحة، ثم قال الشيخ الشركة خلق لا تمييز معه، يعني يكون يطلق المال أو كذا أو جهد إلى ممزوج هذا الخلط بالوكالة من الطرفين. خلط لا يمكن، يقول خلط لا تمييز معه في نوع الشركة وعملها ومالها وأثمالها إلى آخره. ممزوج هذا الخلط بالوكالة من الطرفين، كيف؟ أو من أحدهما. قال أما مصالح الخلط فعاجلة وقطعين، عرفنا خلط اللي هو جمع بين جهدين أو مالين أو جهد ومال. مصالح العاجلة ما هي؟ اللي هو الارتقاء بالمقصود من هذه الشركة لتنميتها. وأما مصالح الوكالة التي هي لابد منها، الوكالة في الشركة أمر لابد منه، ما هي في طبيعتها توكيل من أحد الطرفين أو من كلا الطرفين للآخر في التصرف. قال أما الوكالة فتارة تتعلق بالموكل، المصالح تتعلق بالموكل وتارة تتعلق بالوكيل. فأما الموكل فإن وكل في قربة، إذا وكل شخصا شخص وكل شخصا آخر في قربة من القرى، مثل يعني ذاك التوكيل في الحج والعمرة وتفريقة الزكاة والصدقات في الهدايا والضحايا، فهذه المصلحة التي يريدها الموكل ما هي؟ عاجلة أو آجلة؟ آجلة. مصلحة آجلة، يعني وكله ليحج عنه، وكله ليعتمر عنه، وكله ليصرف زكاة، يا فلان ترى هذه الزكاة مالي أو يعني أصرفها في مصاريفها، وكله إذن يعني في أمر أخوي، وفي الصدقات وفي الهدايا يعني الهدي الذي يقدم للبيت العتيق، وفي الضحايا هذا مصلحته آجلة. وإن وكل في أمر مباح فمصلحته عاجلة. ما هي مصلحة الأمر المباح؟ إذا وكل في أمر مباح، الأمر المباح يعني يوكل في بيع وشراء وإيجار وكذا إلى آخره، هذا توكيل في أمر مباح، مصلحته إيش؟ عاجلة. كيف هي مصلحتها عاجلة؟ قال لك بالنسبة للوكيل للموكل، وهي الرفاهية يعني الراحة عما وكل فيه من الأقوال والأعمال، يعني أراد أن يريح نفسه من عناء معين، ما لما قالت يعني تعاطي البيع والشراء وكذا، وكل فلان أن يبيع ويشتري عنه، لأن هو ارتاح ويحصل له يحصل له مقصود البيع والشراء، نعم، وكذلك الإيجار كذلك غيره. وإن وكل في أمر مباح ومصلحته عاجلة، وهي الرفاهية، يعني الرفاهية بمعنى إيش؟ الراحة، راحة الإنسان من عناء الجهد الذي يمكن يبذله لو لم يوكل، عما يعني رفاهية عما وكل فيه من الأقوال والأعمال. وقد يكون الموكل جاهلا بما وكل فيه، يعني ما يستطيع، واحد عنده مال لكن لا يستطيع أن يبيع ويشتري، ها، فيقول أنا أوكل أشقلان ماهر في البيع والشراء وكذا إلى آخره، أو يعني في خصومة مثلا يقول والله أنا ما أقدر أترافع وكذا إلى آخره، ما أوكل فلان، قد يكون جاهلا في ما وكل فيه، ولو فعله بنفسه لغبن فيه، فيدفع بذلك التوكيل الغبن عن نفسه، نعم، ويدفع مصيدة الغبن ونحوه. هذه مصالح الوكيل في الوكالة، وأظنها يعني واضحة للناس، لكن الشيء الذي نريد أن ننبه إليه ونذكر به هو أنه لا ينبغي للمسلم أن يركز على المصالح الدنيوية في العقود والتصرفات. المصالح الدنيوية هي المطلوبة في هذه العقود وشرعت إباحتها لتحقيقها، لكن أيضا فيها المصالح الأخروية، فليقصد الإنسان بكل تصرف بأي تصرف مصلحة أخروية بالإضافة إلى مصلحة دنيوية ليتحقق له مصلحتي الدنيا والآخرة، ولا يكلفه ذلك شيئا إلا في مسألة التبرعات والتنازل عن حقوق وكذا، هذا شيء زائد، نعم، عن مجرد النية، فلو فعله كان أجره أكثر من مجرد نية الاستعانة بذلك العقد. قال أما الوكيل، ما هي مصالح الوكيل؟ الوكيل أيضا قد تكون له مصلحة دنيوية ومصلحة أخروية. الوكيل إن توكل بجعل أو بجعل المثل، يعني بأجرة المثل، وتم جعل يعني وهو في الحقيقة نوع من الأجرة، قال بإن توكل بجعل المثل، يعني أن هذه القضية أو التي توكلت فيها يعني الناس يأخذوا فيها مبلغ معين، إذن خذها أنا وكلت بكذا أو بأكثر يعني. قال لا أنا والله ما توكل لك إلا بمبلغ أعلى. وقبل الطرف الثاني إذا توكل بجعل المثل أو بأكثر كانت مصلحته عاجلة دنيوية أخذ أجره. وإن سامحه في الجعل أو توكل بغير جعل كانت مصلحته آجلة. واحد شاف واحد عنده مال ولكنه مجمد ولا يستطيع التصرف فيه، قل له يا فلان ترى بنيته صادقة من باب النصب والاختيار، لا يبدو أنه يعني ينمي ماله، طيب لما لا توكلني على كذا لأبيع أشتري لك مجانا لا أريد منك شيء توكل. أو جاءه وقال له يا فلان أنا عندي مال وما أستطيع الآخر أبغى أوكل ها وأعطيك كذا، قال لا ما أبغى منك شيء أنا مستعد أتوكل واشتري. إذن هذا إيش يعني تسامح فيه، إما تنازل عن بعض أجره أو عن أجره كله، إذن فأجره عند الله. قال وإن سامحه بالجعل أو توكل بغير جعل كانت مصلحته آجلة، فيؤجر على حفظ ما توكل فيه وعلى التصرف المأذون فيه، ويختلف ذلك بالقلة والكثرة، بقلة ما يعني تنازل عنه أو ما سامح فيه. في هذه المناسبة في الوكالة، الوكالة كما رأينا أصلها مباح لأن فيها نوع من التكافل والتعاون الاجتماعي وإعفاء الحقوق أو إيصال الحقوق وإعانة من لا يستطيع أن يعني يصل إلى حقه أو إلى تنمية ماله في إعانة إلى هذا الحق. أمر أصلها مباح، وهي إذا نوى بها الوكيل هذه النية فإنه ينام ثوابه أو مصلحته، مصلحة الدنيا مصلحة الآخرة. لكن كثيرا من الناس في زماننا هذا وفي بعض الأزمنة يجعل من الوكالة سبيل إلى أكل أموال الناس بالباطل، وخذ المحاماة، المحاماة وكالة ها؟ ويجعل من الوكالة أيضا سبيل إلى الظلم وقلب الحقائق. ولهذا ينبغي للمسلم لا يجوز للمسلم أن يقدم على وكالة لا سيما في موضوع الخصومات إلا ويغلب على ظنه أن صاحبها محق. لا يجوز لك أيها المسلم أن تتوكل عن شخص وأنت تعلم أو يغلب على ظنك أن قضيته يعني فيها ظلم، بل من واجبك أن تنصحه وتبين له. هذا نقوله لكل من لديه من أعطاه الله فصاحة وبيان وقدرة على المرافعات وكذا إلى آخره، سواء كان ممن نصب نفسه عرف محامي أو غيره أو ممن يحتاجه الناس واستعينوا به. عليك أيها المؤمن أن تراقب الله. وبعدين شر الناس من ظلم الناس للناس، يعني أنت بالأغلب أن ترافع وتحاول عقد الحقائق وتطمس المعالم أو الوثائق وكذا إلى آخره لتصل إلى حكم لصالح موكل لأمور بعضهم يعني بعضهم قد لا يريد المال ولكن يريد الشهرة. والله أنا لا خلص ما دخلت في قضية إلا وإيه يعني خرجت منها يعني فائز فيها أو كذا إلى آخره. لا، ادخل المحامي أو الوكيل هو يعني يكاد يكون في منزلة القاضي، بل إن أهل القانون يقولون إن المحاماة هي القضاء الواقع، لأنه كما ترون وتسمعون هذا إلى آخره في القوانين يعني المحامي واقف والقاضي والقضاة جالس هو يتكلم فيسمونه القضاء الواقع. إذن هو قاضي، ولا يجوز للقاضي أن يميل إلى أحد الخصمين. نعم أنت جيت تدافع، لكن ينبغي لك أن لا تدافع إلا على من يغلب على ظنك أنه محق في دعواه وأنه مظلوم تريد أن ترفع عنه كل ما. ومع هذا فلا بأس أن تأخذ شيئا جعلا أجرا أجرة على جهدك وإيصالك الحق لمستحقين. فهنا لأن بعض الإخوان كانوا يريد أن يسألوا. طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر ونترك شيئا من الوقت إذا في أحد يريد أن يسأل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يوفقنا لما نحبه ويرضاه ويجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم وعلى سنة وهدي سيدي المرسلين.